إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا إلى قراءة الفاتحة من كلام المؤلف، قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، ونكمل حيث توقفنا. نقرأ أول عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات، وفيها إثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد. إياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله تعالى. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. طيب، قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. ويفهم من كلام المؤلف أن اللحن في قراءة الفاتحة أنه مؤثر، ولكن ذلك فيه تفصيل. فإن كان اللحن لحنا لا يغير المعنى فإن الصلاة تصح معه، وإن كان الأولى ألا يتولى مثله الإمامة. لكن إذا كان اللحن يحيل المعنى فإن الصلاة لا تصح، لأنه قد أخل بركن من أركان الصلاة. فمن أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى لو قال الحمد لله رب العالمين، بدل يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، الصلاة معه صحيحة. لكن لو أنه قال بدل إياك نعبد قال إياك، هنا لحن يحيل المعنى فلا تصح الصلاة معه. أو قال صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، هنا لحن يحيل المعنى. استثنى العلماء من ذلك في قوله ولا الضالين، قال لو أبدل الضاد ضاء فإن الصلاة تصح لتقارب المخرج. ولو قلنا بإبطال الصلاة في هذه الحال لبطلت صلاة كثير من العامة، لأن كثير من العامة لا يفرقون بين الضاد أخت الصاد والضاء أخت الطاء، يقرؤون ولا الضالين يقرؤون ولا الضالين. لكن هذه المسألة وسع فيها العلماء، قالوا أن هذه المسألة تستثنى فلا يقال ببطلان الصلاة لتقارب المخرجين. قال وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث عبادة رضي الله عنه، وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ومعنى خداج يعني ناقصة، وفسرها بقوله غير تمام، خداج غير تمام. قال وتسمى أم القرآن، سميت بأم القرآن لأن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها. وقد قيل إن معاني الكتب السماوية جمعت في القرآن، ومعاني القرآن جمعت في الفاتحة، ومعاني الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. وتسمى الفاتحة لأنه قد افتتح بها المصحف وتسمى السبع المثاني، لأن الله تعالى قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، ثم بين المؤلف المقصود قال فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وأخلاص ذلك كله لله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. وهذا حديث عظيم، فينبغي للمصلي أن يستحضر هذه المعاني، عندما تصلي تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر أن الله تعالى يقول حمدني عبدي، عندما تصلي يعني عندما تقول الرحمن تستحضر أن الله تعالى يقول أثنى علي عبدي، وهكذا. قال وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال. هذه السورة هي أعظم سور القرآن، هي أعظم سور القرآن، ولذلك هي أعظم ما يسترقى بها، أعظم ما يكون من الرقية. ويدل لذلك أن نفرا من الصحابة نزلوا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، كانت الضيافة معروفة عند العرب أنه إذا نزل أي إنسان بك لا بد أن تضيفه، فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك الحي، بحثوا له عن علاج فلم يجدوا، قالوا لعل عند هؤلاء النفر الذين نزلوا بنا لعل عندهم علاجا أو رقية، فأتوا وسألوهم، فقال أحد الصحابة ولم يكن معروفا بالرقية قال أما والله إني لأرقي ولكن لا أفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ سورة الفاتحة فقط، جعل يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل كذا ورد في الرواية الرحمن الرحيم، فشوفي ذلك الرجل وقام كأنما نشط بالعقاب كأنما به شيء. انظر إلى عظيم تأثير القرآن، عظيم تأثير الفاتحة على وجه خصوص، مع أن المدغ العقرب صاحبه سم ينفذ في الدم، ومع ذلك انظر إلى عظيم تأثير القرآن، شفي تماما، فأعطوهم ما وعدوهم به من الجعل، فأشكل ذلك على الصحابة هل يحل أو لا يحل، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية يعني فاتحة، خذوه واضربوا لي معكم بسهم، يعني من باب تأكيد الحل، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فدل ذلك على أن الفاتحة من أعظم ما يسترقى بها. قال ابن القيم رحمه الله قال لما تكلم كلاما عن يعني عظيم شأن هذه السورة قال ولقد مر بي وقت بمكة، يقول ابن القيم عن نفسه ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء فكنت أتعالج بسورة الفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. طيب قال ويستحب أن يقف عند كل آية سواء كان ذلك في قراءة سورة الفاتحة أو في غيرها، أو في غيرها السنة وقوف القارئ عند رؤوس الآية حتى ولو كان ما بعدها متصل في المعنى بما قبلها، كما في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الأفضل أن يقف عند قوله فويل للمصلين، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال الأفضل أن يقف عند قوله لعلكم تتفكرون، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمي قال رحمه الله: وقوف القارئ عند رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى، تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. وهذا كما يعني أشرت في الدرس السابق خلاف ما عليه بعض الأئمة، تجد أنهم يصلون الآيات خاصة الفاتحة التي هي ركن أركان الصلاة ينبغي العناية بها أكثر من غيرها، خاصة إذا كانت الصلاة فريضة، فالسنة أن يقف عند رؤوس الآية ولا يصل آيات الفاتحة، وإن كان ذلك جائزا لكن الكلام في الأفضل عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، وهكذا أيضا في قراءة غير الفاتحة يقف عند رؤوس الآية. قال: وهي أعظم سورة في القرآن. نعم، سبق قلنا أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال: وأعظم آية فيه، يعني أعظم آية في القرآن آية الكرسي. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة 11 تشديدة، وهي ظاهرة لمن قرأ السورة ففيها 11. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، يعني مبالغة، المبالغة في المدود والتشديدات، فهذا يعني مما هو مكروه، ينبغي أن يقرأ قراءة مرتلة من غير مبالغة أو إفراط في المدود. وعلى أن يعني بعض قواعد التجديد يرد عليها بعض الإشكالات، فإن في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قول يمد الرحمن، المد في الرحمن ما نوع المد عند أهل التجويد؟ طبيعي، ومع ذلك قال يمد الرحمن. بعض العلماء قال إن أنس يقصد المد الطبيعي، لكن هذا غير صحيح، لو كان مدا طبيعيا لما ذكره أنس كما ذكر ذاك الحافظ الحجر وغيره، قال لو كان المد طبيعيا ما كان ملفتا للنظر لما ذكره أنس. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يمد مدا فوق المد الطبيعي، المد الطبيعي مقداره حركتان، قول مد الرحمن ومد الرحيم هذا مما يشكل على قواعد التجويد، ولذلك ينبغي عدم المبالغة فيها، عدم المبالغة فيها. ولذلك التجويد هو مستحب وليس واجبا، هو مما يحسن به القراءة، لكن ينبغي أيضا كما قال المؤلف عدم المبالغة في المدود وفي التشديد فيها ونحو ذلك، وإنما يقرأ قراءة معتدلة، يقرأ قراءة ما يطبق أحكام التجويد لكن باعتدال. ولو مد الرحمن في سورة الفاتحة مثلا، الرحمن الرحيم مدها، فلا بأس بذلك ولا يقال، وهو إن كان عند أهل التجويد يعتبر خطأ لكنه هو ليس بخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فكونه يمد بعض المدود الطبيعية لا يضر ذلك، لا يضر مثل هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. قال: فإذا فرغ، نعم نقرأ عبارة المؤلف، نعم، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة، ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة مع الفجر من طوال المفصل. طيب نعم. قال فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب. يعني إذا فرغ من قراءة ولا الضالين فإنه يقول آمين. وقول المؤلف بعد سكتة لطيفة ليس على هذا دليل ظاهر، إلا إذا كان يخشى أن يعتقد الناس أن آمين أنها من القرآن فنعم، لكن إذا كان هذا معلوما فيعني لا وجه لهذه السكتة، وإنما بعد قوله للضالين يقول آمين. معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. والتأمين لماذا يكون التأمين بعد قراءة الفاتحة؟ يكون التأمين بعد قراءة الفاتحة لأنه في قراءة الفاتحة قد دعا بدعاء عظيم وهو سؤال الله تعالى الهداية لما قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء عظيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء عظيم، هو يؤمن على هذا الدعاء ويؤمن من خلفه على هذا الدعاء. والهداية للصراط المستقيم شأنها عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يلهج بهذا الدعاء. قال ابن القيم العبد مضطر إلى سؤال الله تعالى الهداية إلى صراطه المستقيم فوق كل ضرورة. قال وقول بعض الناس إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية، يعني هذا غير صحيح، لأن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريدها وأكثر أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى سؤال الله تعالى الهداية. لذلك كان هذا الدعاء مضطر إليه العبد، لهذا فرض على المصلي في كل ركعة أن يأتي بهذا الدعاء ثم يؤمن عليه، يقول والآمين يعني اللهم استجب. قال يجهر بها يعني يجهر بالتأمين إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، وأما في الصلاة السرية فيقولها سرا. ينبغي أن يحرص المأموم على أن يقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة عندهم تأهب وعدم غفلة، ولذلك ينبغي أن يقتدي بهم المصلي، فإذا قال الإمام ولا الضالين مباشرة يقول آمين ولا يتأخر، لعل أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. بعض العلماء فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، ولكن هذا محل نظر، إذ أن الروايات يفسر بعضها بعضا، فإن قول عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا قد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وحينئذ فإن الإمام والمأموم يقولان جميعا آمين، ولا ينتظر المأموم حتى يقول الإمام آمين. قال ويستحب سكوت الإمام بعدها يعني بعد قول آمين في صلاة جهرية في حديث سمرة، وحديث سمرة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة عند بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية اختلف في موضعها، فقيل أنها بعد قراءة الفاتحة، وقيل بعد الفراغ من القراءة قبيل أن يركع. وحديث سمرة هذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد، لكنه ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ولذلك لم يثبت في هذه السكتة شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة شيء، وحينئذ لا يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، وإنما يشرع مباشرة في قراءة السورة التي بعدها، لأن العبادات مبنى على التوقيف، وهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف لا يثبت، ولذلك فإنه لا يشرع هذا السكوت، وإنما يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة مباشرة. لكن السكتة الثانية رجح ابن القيم رحمه الله جماعة أنها تكون بعد الفراغ من القراءة قبيل الركوع، سكتة لطيفة بقدر ما يتردد النفس، يعني مثلا قرأ سورة بعد الفاتحة لا يصلها مباشرة بالتكبير، وإنما يقف يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتردد النفس ثم يركع، فيكون محفوظ في السكتات سكتتان، سكتة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة. أما السكتة التي تكون بعد الفراغ من الفاتحة فهذه لم يثبت فيها شيء. قال ويلزم الجاهل تعلمها، يعني تعلم الفاتحة، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته لأنها ركن من أركان الصلاة. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن، يعني لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا يحصل كثيرا ممن يعتنق الإسلام، ممن يعتنق الإسلام ولا يحسن قراءة الفاتحة، فعندما يؤمر بالصلاة هو لا يحسن قراءة الفاتحة، يحتاج إلى وقت لكي يحفظها ولكي يتعلمها، فما العمل؟ قال لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وحلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث حديث صحيح، وأصله أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، قال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الرجل هذه لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد ملأ بيده من الخير. هذا هو لفظ عند أبي داود. هذا فيه دليل على أن من لا يحسن قراءة الفاتحة ولا شيء من القرآن فإنه يسبح ويهلل ويكبر، ولا بأس أيضا بأن يدعو بهذه الدعوات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. قال ثم يقرأ البسملة سرا، يقرأ البسملة سرا حتى في الصلاة الجهرية يقرأ البسملة سرا، قول أنس رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانوا يجهرون بالبسملة لذكره، ولأن البسملة كما ذكرنا في الدرس السابق ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. قال ثم يقرأ سورة كاملة، ثم يقرأ سورة كاملة، وهذه السنة، السنة أن يقرأ سورة كاملة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بعض سورة إلا في ركعتي الفجر، إنه قرأ في الركعة الأولى بقول آمنا بالله، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، وقرأ مرة بسورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع، ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بعض السورة، إنما كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة كاملة. وبذلك نعرف أنه ليس من السنة، وإن كان جائزا لكن ليس هو خلاف السنة، أن الإنسان يكون الغالب على قراءته أنه يأخذ آيات من وسط السورة أو آيات من آخر السورة أو آيات من أول السورة، ويكون هذا هو الغالب على قراءة، هذا خلاف السنة. السنة يقرأ سورة كاملة، والسنة أن يكون غالب قراءة من المفصل كما سيأتي، من المفصل. وتعجب أحيانا عندما تجد إماما يأخذ آيات من سورة معينة ويبقى على تمام السورة يمكن آية أو آيتين ثم يتركها وينتقل لآيات من وسط سورة أخرى، هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ سورة كاملة، أما قراءة بهذه الطريقة هي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملت هذه النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه لا يقرأ بعض آيات، إنما يقرأ سورة كاملة. بل قال ابن القيم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من آخر سورة البتة ولا من وسط سورة، إنما قرأ من أول سورة كما في سورة المؤمنون. وأيضا ركع عليه الصلاة والسلام لأنه أخذته سعلة يعني شرقة فركع، وإن كان جائزا يعني لا نقول أن هذا غير جائز، هو جائز بعموم قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن كلام في الأفضل وفي السنة. قال ويجزئ آية، يعني يجزئ آية قراءة آية بعد الفاتحة، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، يعني قالوا كانت قصيرة فعندهم أن هذا مكروه أو خلاف الأولى، لو قرأ ثم نظر فعندهم كرهوا هذا، ولهذا لو اقتصر على قراءة آية يعني تكون طويلة، لو قرأ مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه آية طويلة لا بأس بذلك، وأن يكتفي بقراءة هذه الآية. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء سر، إذا كان القراءة في غير الصلاة فالأمر واسع، أما في الصلاة فإنه يسر بالبسملة، على أنه في غير الصلاة إنما تقرأ البسملة في أول السورة ما عدا سورة براءة. وأما لو كان يقرأ من وسط السورة مثلا أو من آخر السورة يعني من غير أول السورة فلا داعي لأن يأتي البسملة، وإنما يتعود فقط. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم. قال وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، ثم أشار المؤلف إلى تحزيب القرآن. تحزيب القرآن معنى الحزب ليس المعنى، لا معنى الحزب المعنى المسطر عليه عند القراء، فعندهم أن الحزب كم ثمن؟ أربعة أثمان، لكن ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. الحزب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة المقصود به أن يجعل الإنسان نفسه قدرا معينا لا ينقص عنه، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، يعني مطلوب من المسلم يجعله حزبا يعني قدرا من القرآن يقرأه كل ليلة ما يتركه، ولو قدر أنه ترك لمرض أو لسفر أو لغير ذلك فيقضي ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر قضاء ويكتب له كأنما قرأه من الليل. هذا دليل على أنه يعني ينبغي أن يكون الإنسان حزب يعني قدر معين. وهنا قال أوس بن حذيفة سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، كان كثير من الصحابة يختم القرآن كل أسبوع، كثير منهم يختم القرآن كل أسبوع كل سبعة أيام يختم القرآن وكانوا يحزبونه، فسألهم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاثة ثلاثة يعني يقرؤون سورة البقرة وآل عمران والنساء هذا حزب، وخمسا يعني خمس سورة بعدها من المائدة يعني المائدة إلى التوبة، من المائدة إلى التوبة.